سورة الواقعة والحديد. وحور وعين خفض رفعهما شفا، وعربان سكون الضم صحيح فاعتلى، وخفوا قدر ندار وانضم شرب في ندى الصاف، واستفهام إنا صفاولا. بموقيع بالإسكان والقصر شائع، وقد أخذ اضمم واكسر الخاء حولا، وميثاقكم عنه وكل كفى، وأنظرونا بقطع واكسر الضم فيصلا. ويؤخذ غير الشام ما نازل الخفيف إذ عز، والصدان من بعد دمصلا. وآتاكم فأقصر حفيظا، وقل هو الغني هو احذف عما وصلا موصلا.